بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين. فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يراقبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني أن من حكمة مشروعية العقوبات أنها تكون سببا لفعل الواجبات وترك المحرمات، ففيها ترغيب وترهيب. فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طرق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولكن هذا، يعني هذا الترغيب لا يكون على سبيل الأجرة، بمعنى أن يقول الولد لا أصلي إلا بكذا، ولكن يعطيه مكافأة على قيامه بالعمل الصالح. فمثلا إذا رأى منه محافظة على الصلاة، محافظة على الصيام، حرصا على الطاعة، فيكافئه، يعطيه شيئا من المال أو شيئا من متاع الدنيا مما يكون فيه ترغيب وتحفيز له. ففرق بين أن يعطيه على سبيل الأجرة، بأن يقول كل صلاة تصليها بعشرة ريالات، هذا لا يجوز، يعني هذا على سبيل الإجارة كأنه استأجره. أما إذا أعطاه من باب المكافأة فإن ذلك لا حرج فيه. صلى الله عليه وسلم. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه. طيب، إذا قيل قال ما الدليل على هذا، نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يؤلف الناس بالعطايا، ولهذا قال كان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه. فيعطي، أعطى رجلا غنما بين جبلين، لماذا؟ من باب الترغيب في الإسلام. بل إن الله عز وجل جعل صنفا من أصناف الزكاة يجوز صرف الزكاة إليه، وهم المؤلفة قلوبهم، فيعطون تقوية لإيمانهم أو ترغيبا لهم في الإسلام، فهذا من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويثني على من أحسن فيه كما أثنى على غير واحد من أصحابه، ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال الله تعالى له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. نعم، وهذا من باب التشجيع لمن قام بعمل صالح، تشجيع من قام بعمل صالح وترغيبا له. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك أيضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا والآخرة، فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع. نعم، وذلك لأن ذكر الثواب والمنفعة مما يحفز على العمل ويحث عليه، لأن العمل إذا قيل صلوا فقط، صلي الصلاة الفلانية من غير أن يذكر لها ثواب، أو قيل صلي الصلاة الفلانية ولك كذا، متى ذكر الثواب والمنفعة كان ذلك إيش؟ كان فيه تحفيز وحث على العمل، لأن النفوس ترغب في ذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة. النكول بمعنى الامتناع، نكل أي امتنع، ومن قول الفقهاء فإذا نكل في يمينه يعني امتنع عن الحلف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ السبق فيها لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أهل السنن: لا سبق إلا في خف. لا سبق. أحسن الله إليك. لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق، ويصح لا سبق. لا سبق يعني لا عوض، ولا سبق يعني لا مجارات، ولكن معنى الحديث لا سبق يعني لا عوض، وليس المراد لا سبق، لأن السبق يصح في كل مباح. إذن لا سبق يعني لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام. وهذا يدل على جواز بذل العوض في هذه الثلاثة، أنه يجوز بذل العوض في هذه الثلاثة. والمسابقات من حيث بذل العوض وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة المنصوص عليها في الحديث: الخيل والإبل والسهام، فتجوز بعوض وبغير عوض. والقسم الثاني: ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره، وهي المسابقات المحرمة، وضابطه كل ما ألهى كثيرا وليس فيه منفعة. كل ما ألهى كثيرا وليس فيه منفعة، فهذا نقول لا يجوز بذل العوض فيه، لأنه محرم سواء بعوض أو بغير عوض. القسم الثالث: ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو سائر المسابقات المباحة. سائر المسابقات المباحة. إذن العوض نقول يجوز في هذه الثلاثة، وما سواها أيش من المسابقة المباحة لا يجوز فيها بذل العوض. والمراد بذلك إذا كان العوض من المتسابقين، من المتسابقين. أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي، فإنها أعني بذل العوض يجوز في كل مسابقة مباحة. إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي فيجوز في كل مسابقة مباحة. فمثلا لو قلت لك: أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100، وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذا جائز. أو قال رجل لشخصين: تسابق ومن سبق منكما، يعني جري عن أقدام، ومن سبق منكما له 100، أيضا هذا جائز. وهذا ليس من باب المسابقة، وإنما هو من باب الجعالة. ولذلك يخلط بعض الناس ويقول إن هذا محرم، وليس كذلك. المحرم في غير الثلاثة إذا كان العوض من المتسابقين بأن أحرز سبقا. أما إذا كان العوض من أحدهما فهذا من باب الجعالة، وليس من باب المسابقة. هذا جعالة. إيه. وإن سبقتني متفق على هذا. إن سبقتني. لا، إن سبقتك لمية. وإن سبقت لك 100. إيه، هذا ما يجوز. لا يأخذ العوضين، ما أخذ واحد. لا، بس الآن ولو كان سيبذل أحدهما عوضا، هناك بعض الأحد ما وين فيه؟ إذا قال لك إن سبقتك مية وما سبقت لا شيء لا شيء عوض واحد من طرف واحد. وسبب ذلك أن هذه المعاملة إذا قال إن سبقتك إن سبقتني فلك مئة وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذه المعاملة تدور بين السلامة والمغنم والمغرم، والمحذور أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم. فأنت إذا قلت إن سبقتني فلك مئة وإن سبقتك إن سبقتك فلي مئة وإن سبقتني فلك مئة، هنا أحدهما غانم والآخر غارم، بخلاف ما إذا كان العوض من أحدهما فقط فعندنا مغنم مغرم سلامة. ويدل لك لذلك أن الفقهاء رحمهم الله وإن كان قولا ضعيفا اشترطوا في الثلاثة النصر والخف والحافر اشترطوا دخول ثالث، اشترطوا دخول محلل. فعندهم الآن لو قلت أتسابق أنا وإياك على خيل أو إبل، أنت تبذل ألفا وأنا أبذل ألفا، يقول لا بد أن يدخل ثالث لا يبذل شيئا، يدخل معهم ثالث. لماذا؟ قالوا لأجل أن تكون المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة. وهذا يدل على أنه متى لم تتمحض المسابقة بين مغنم ومغرم فهي جائزة. المحذور أن تكون إما غانم وإما غارم. نعم ما فيه، ولذلك القول الراجح أنه له لا تجوز، لأنهم يعني يقول هذا ميسر، يعني كون العوض يبذل من المتسابقين هذا ميسر، لأن يعني قاعدة الميسر إما غانم وإما غارم. فيجاب عن هذا إما أن هذا ميسر لكنه مستثنى، إن ميسر لكنه مستثنى، وبعضهم يقول إن هذا لأجل المصلحة كما اختاره ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، ورجح أنه أن اشتراط المحلل لا دليل عليه. نعم. فالمهم أن بذل العوض من المتسابقين إنما يجوز في الثلاثة، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز بذل العوض إلا إذا كان من أحدهما فقط أو من أجنبي، فيجوز في كل سبق مباح. نعم. وهو من باب الجعالة. نعم. كان يقول من أذن فله كذا، من سبق منكم فله كذا. نعم. الأخير الشيخ استدل من النصاع أبركانه على غنم وصراحه. ما بس ما في على غنم. ما لا هو صارع ركانه فصرعه. ما علم في الحديث ان فيه ان على شيء، وراجع الحديث. نعم. صلى الله عليه ورحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل هو وخلفائه الراشدون، ويخرجون الاسباق من بيت المال للسابقين، وكذلك اعطاء المؤلفة. نعم. ويخرجون الاسباق من بيت المال للسابقين، هذا يكون من باب الجعالة. يكون من باب الجعالة. وأيضا هذا يدل على أنه يقول يسبق بين الخيل، ولم ينقل أنهم كانوا يدخلون أيضا محللا، ففيه دليل على عدم اشتراط المحلل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. نعم. لأنه إذا دخل في الإسلام ودخل الإيمان في قلبه قوي إيمانه، وصار الإيمان أحب شيء إليه. ونظير ذلك قول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فقد يكون الإنسان في بداية طلب العلم ينوي الدنيا، لكن إذا تعمق في العلم وقرأ العلم حسنت نيته وحسن قصده، وصار بدلا من يطلب الدنيا يطلب إيش؟ الآخرة. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكذلك شرع الشر والمعصية حسم مادته وسد ذريعته، ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. نعم. مثل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان. نعم. يشير رحمه الله إلى قاعدة سد الذرائع، ولهذا قال وكذلك شرعا في الشر والمعصية حسم مادته. والشارع متى حرم شيئا لذاته، الشارع إذا حرم شيئا لذاته حرم كل وسيلة توصل إليه. متى حرم الشارع شيئا لذاته فإنه يحرم كل وسيلة توصل إليه. فمثلا حرم الله عز وجل الزنا، كل وسيلة تكون سببا للوصول للزنا تجد أن الشارع حرمها. فحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. شوف، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن هناك بصرا يجوز أن لا يغض كنظره إلى المخطوبة. كذلك حرم سفر المرأة بدون محرم لأنه سبب الشر. حرم أن يخلو الرجل بامرأة لأن ذلك يكون سبب للشر. حرم التبرج، ولا تبرج من تبرج الجاهلية، إلى غير ذلك. فالشارع متى حرم شيئا حرم كل ما وسيلة توصل إليه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالمدينة فسمع امرأة تغني بأبيات، لكن حديث لا يثبت. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالمدينة فسمع امرأة تغني بأبيات. طيب يعس، وش معنى يعس؟ العس هو الخروج ليلا، وهذا اللفظ مستعمل مستعمل عندنا، يسمونهم العسة. وش هم العسة؟ العسة هم الرجال الذين يقولون آخر الليل يحرسون الأسواق وما أشبه ذلك، معروفة؟ نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. فسمع امرأة تغني بأبيات وتقول فيها هل من سبيل إلا خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج. ففتش عليه فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن الناس لئلا يفتن النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته. وهذا وهذا محمول على أن هذا الرجل غير مؤتمن. أما إذا كان يجلس إليه الصبيان يعلمهم يحفظهم وكان مأمونا فلا حرج. نعم. لا، ربما يكون هناك بعيد، في مكان بعيد. وأيضا الإنسان إذا شعر بالغربة قد تتغير حتى ملامحه. نعم. فيحمل على أن البصرة كان فيها نساء قليل أو المتأهل يعني الفتنة فيها أقل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه وأمر بنفي المخنثين من المدينة وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون به ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد. وقالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الزاني ونفي المخنث مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجل هذه الأحاديث في الصحيح فلم يكتفي باللعنة حتى نفاه لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال. إذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لا سيما تبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. نعم، لأنه إذا كان كذلك تحصل به الفتنة ويحصل الشر والفساد فيمنع سدا للذريعة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما وإن لم يقر أو يعمد فيه بفجوره فإنما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيكتفى فيه بالدلالة. حتى اتفق الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على الاستفاضة وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة. ومعنى الاستفاضة يعني اشتهار الشيء وانتشاره، اشتهار الشيء وانتشاره، وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يشهد بناء على الاستفاضة. فمثلا لو أن شخصا، لو أن أناسا يسكنون في بيت منذ القدم من عشرات السنين، وقد سكن فيه وقد سكنوا فيه وسكن فيه قبلهم آباؤهم وأجدادهم، فجاء شخص يدعي أن هذا البيت ملك له، فيجوز لك أن تشهد أنه ملك لهم بماذا؟ بالاستفاضة، بأنهم ورثوه كابرا عن كابر. نعم، هذا معنى الاستفاضة. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقد قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحسن الله إليك رحمه الله. مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل الفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هكذا في الحديث الصحيح. نعم، يقول مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل الفجور لكن لم تقم عليها البينة، ولهذا جاء في لفظ آخر لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة ظهرت منها الريبة في مشيتها ونحو ذلك. ولكن كما هو معلوم أن الحدود لا بد فيها من الثبوت والبينة. أحسن الله إليك رحمه الله. فبين أن الحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي ضمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. وعنه أنه قال لا تجوز، نعم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخائن هو الذي يغدر في موضع ائتمان، ولا ذي غمر على أخيه، الغمر يعني اللي في قلبه حقد على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت يعني الفقير لأهل البيت، لأنه سيشهد لهم رجاء أن يعطوه. واعلم أن كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، ومن قلنا لا تقبل عليه تقبل له، كل من قلنا إن شهادته لا تقبل له قبلت عليه. فمثلا شهادة الولد يعني عند الفقهاء شهادة الأصول للفروع أو الفروع للأصول لا تقبل، لكن شهادته عليه تقبل، وكذلك أيضا شهادة العدو على عدوه لا تقبل لكن شهادته له تقبل. لماذا؟ لأن شهادة الفروع على الأصول أو العكس تدل على أن الشاهد مبرز في العدالة، أنه مبرز في العدالة، بخلاف العكس شهادته له فإنه قد تحصل تهمة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعنه أنه قال لا تجوز شهادة ظنين نعم ظنين نعم. صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة الظنين أي متهم في ولاء أو قرابة. نعم، ومن هذا أخذ الفقهاء أنه لا تجوز أيضا شهادة من يجر إلى نفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة، إذا كان بشهادته يجر منفعة أو يدفع مضرة فإنه لا تجوز. والضابط في هذا التهمة، فمتى كان الشاهد متهما إما بنفع أو ضر فإن شهادته لا تقبل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل على الرجل بأقرانه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يعتبر الناس بأخدانهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، فإن الإنسان يتأثر بمن يصادقه ويجالسه. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فإن المقصود من هذا دفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن، ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به. نعم، لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به. وقد قال أهل العلم إنه يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، يعني رجل ظاهر العدالة تسيء الظن به أنه فعل كذا لكذا أو أنه ترك كذا لكذا، هذا لا يجوز. فلا تجوز يجوز سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، بل متى كان ظاهر العدالة فإننا نعامله على حسب ظاهره إلا أن يظهر منه ما يخالف ذلك. كذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني إنسان تكلم بكلام تقول يقصد كذا، لا، احمل كلامه على أحسن المحامل وأحسن الظن. اللهم إلا أن توجد قرائن ودلائل، هذا شيء آخر، لكن بمجرد الكلام لا يجوز. نعم. شلون؟ يعني إنسان يحتاط من الناس، يعني لا لا لا لا يعني تحسن الظن بكل أحد، كن محترسا. يعني إنسان مثل تثق فيه تعطيه مالك أو تعطيه أسرارك، لا، احترس. أحسن الله إليك رحمه الله. لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم. نعم، ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بأحوال الناس، يعني العالم الذي يتولى الفتية للناس أو القاضي في البلد ينبغي بل يجب أن يعرف أحوال الناس، أحوال هذا البلد، ويجب أن يطلع على أعرافهم وما يقصدون من كلام وألفاظهم، لأنهم قد يقصدون كلمة أو قد يتكلمون بكلمة لا يفهم معناها، لا يفهم معناها. فمثلا قد يأتيهم أناس من البادية يتكلمون بكلام ما يفهم معناه، يعني مثلا عند البادية إذا قال أنا، إذا طلق زوجته وقال أنا مثني، ما معنى مثني؟ مراجع، لا، مراجع من الثناء، يعني من الرجوع، الاستثناء الأصل الثناء. نعم، أنا مثني يعني مراجع. فالعالم والوالي والقاضي ينبغي أن يكون على معرفة بأحوال البيئة أو المكان الذي يعيش فيه، لأن قد تكون يكون أهل هذا البلد يغلب عليهم الطيبة وحسن الظن، وقد يكون الأمر بالعكس. ولهذا قال أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكان من أعظم المصالح إزجاء العيون الذين هم الجواسيس للعدو والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم، الذي يعرف الجاهلية يعرف قدر الإسلام، كما قيل: فبضدها تتبين الأشياء. فالذي يعيش في مجتمع كفر وضلال ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام تجد أنه يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بالإسلام، بخلاف الذي من تجد أنه من حين نشأ وهو في بلد إسلام ومن حوله مسلمون تجد أنه ربما ضعف إيمانه ولم يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. كذلك أيضا لا يعرف قدر التوحيد إلا من نشأ في بلد فيه شرك وبدع، فالذي ينشأ في بلد تكثر فيه البدع والخرافات والشرك يعرف قدر نعمة ماذا؟ التوحيد. وكذلك أيضا لا يعرف نعمة الصحة إلا من ابتلي بالمرض، ولا يعرف نعمة المال إلا من ابتلي بالفقر إلى غير ذلك، فبضدها تتبين الأشياء. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، ومن عرف سببه وعلامته فإنه يصلح للطبيب. نعم. يقول وهذا لأن من لا يعرف الأمراض قد يغتر ولا يحترز. ومثال ذلك لو قدر أن رجلا أن إنسانا كان يسير بسيارته متهورا يسرع، فقدر الله عز وجل أن أصابه حادث بسبب هذه السرعة وهذا التهور وعافاه الله وشفاه، يعني أصاب كسور، تجد أنه فيما بعد يحذر، يعرف أن السرعة وأن التهور سبب لماذا؟ للشر وحصول يعني الكسور أو ما أشبه ذلك. فلا يعرف القدر العافية إلا من ابتلي بضدها. أحسن الله إليك رحمه الله. والولاة والعلماء وأطباء الخلق، كما كتب سلمان لأبي الدرداء لما تولى القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل مسلما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. وقالوا: كان عمر أورع من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. سلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض كالشبهات والأخلاق الردية، من النفاق والغل والحسد والبخل والجبن وشهوة الزنا والكبر ونحو ذلك. نعم، سلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض، والأمراض التي تصيب القلب نوعا: أمراض شبهات وأمراض شهوات. فأمراض الشبهات هي التباس الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل يعني يختلط على الإنسان الحق والباطل فلا يميز بينهما. ودواء ذلك وعلاجه العلم النافع، العلم النافع، لأن بالعلم النافع يعرف ما يضره مما ينفعه. والنوع الثاني من الأمراض أمراض الشهوات، وليس المقصود بالشهوة شهوة البطن والفرج، لا، المقصود بالشهوات الميل والانحراف عن الشريعة، سواء كان ذلك بشرب خمر أو زينا أو سرقة أو سائر المعاصي. فكل من خالف شرع الله عز وجل فعنده مرض شهوة، مرض شهوة. ودواء هذا النوع من المرض حسن الإرادة والقصد، وتعليم الله عز وجل من العبد حسن إرادته وصدق نيته وسلامة طويته فإنه يوفقه ويسدده. ولهذا قال: سلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض. ولكن ما هي الأمور التي تعين الإنسان على سلامة القلب؟ لأن المدار على القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجواب أن صلاح القلب واستقامته لها أسباب، لها أسباب. منها أولا التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فإذا تفكر وتدبر في ذلك ازداد إيمانا وصلح قلبه. ومنها أيضا كثرة تلاوة القرآن بالتدبر، أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتعقل، لأن القرآن صلاح للقلوب، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومنها أيضا الإكثار من ذكر الله تعالى، فكثرة الذكر ولا سيما الاستغفار سبب لصلاح القلب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أيضا الحرص على قيام الليل، على قيام الليل، فإن قيام الليل والتهجد له أثر كبير في صلاح القلب واستقامته وطهارته. ومنها أيضا حضور حلق العلم ومجالس العلم، لأن حضور حلق العلم ومجالس العلم سبب لطمأنينة القلب وسكينته، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومنها أيضا اجتناب الشبع، كثرة الأكل والشبع لأنها تقسي القلب، فإن الإنسان إذا شبع و يعني إذا شبع كان ذلك سببا لكسله عن الطاعة، لكسله عن الطاعة. ولهذا يقال لا تتهجد وأنت شبعان، أي لا تشبع فيكون شبعك سببا لترك التهجد. فالمهم على الإنسان أن يحرص على صلاح القلب. ولهذا قيل دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالعز والظفر. نعم، دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها، يعني دوم عليها تفز بالعز والظفر. خلاء بطن وقرآن تدبره، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا قيامك جنح. نعم، خلاء بطن وقرآن تدبره ونسيتها، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تدارس أهل الخبر والخير والخبر. دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفوز بالعز والظفر. خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا قيامك جنح الليل أو جنح كذا قيامك، لا لا إله إلا الله، دواء خلاء بطن وقرآن تدبره، نعم خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. احفظوها الأبيات، دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفوز بالعز والظفر. ما هي؟ خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا إيش؟ تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودا، إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب، والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة، والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع، وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف عليه السلام نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وقال في ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا قالوا علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب، يجوز خدعة وخدعة وخدعة مثلثة الخاء. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، لكن لا بد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، كما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم. نعم، يقول مالك رحمه الله لكن ينبغي للوالي التغافل عن العقوبة في الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، لأن الذنوب والمعاصي نوع قاصر على الإنسان نفسه ونوع يتعدى ضرره إلى الغير. فالذي مثلا يشرب الخمر ويخرج في الأسواق ويؤذي الناس هذا ضرر متعدي، الذي يتعرض لنساء المسلمين في الطرقات هذا ضرر متعدي، أما الذي يفعل معصية في بيته مستترا نقول هنا حتى لو علم به، نقول من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم، الله قال رحمه الله. قال الحسن كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. قال الحسن كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القادرات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحة فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. نعم، من ابتلي من هذه القدرات بشيء، والقدرات مراد الذنوب والمعاصي، فليستتر بستر الله عز وجل عليه، يعني ولا يجاهر، لأنه إذا جاهر جمع بين مفسدتين، مفسدة المعصية ومفسدة المجاهرة التي من ضمنها الاستخفاف، لأن حقيقة الأمر الذي يجاهر أمام الناس مستخف، ها؟ مستخف. نعم، قال فإنه من يبدي لنا صفحته، يعني يظهر لنا أمره، نقيم عليه كتاب الله. ومفهومه أن من لم يبدي وإنما استتر فبستر الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يعاقب عليه، فإن ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة. نعم، ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم، يعني حتى لو كان يعلم أن فلانا له سيئات لكنه مستتر، ما يقول ترى عندنا خبر أنك تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا، نقول هذا يغير قلوبهم، يجعل في قلبه شيء، وأنه يتهم هذا الوالي أو هذا المسؤول بأنه يتجسس عليه، والتجسس من الأمور المنهي عنها. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. فصل. حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها، والوقوف والطرقات والضياع، وإحياء السنن النبوية، وإماتة البدع المضلة، وتقديم ما ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخديعة والكذب والإدهان وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الأمور لمن حضر.